بالأمس نشرت فيديو يتضمن محاضرة ليوفال الحراري، فعلق أحدهم بكلام يذكر فيه أنه ملحد ووضع رابطا يؤكد هذا الشيء. والحقيقة أن عقيدة يوفال الحراري كالتالي، هو يقول بأن هذه الأديان المنقسمة المختلفة المتوزعة حول العالم بالعشرات والمئات تدعي إله، يعني كل شخص له إله، عفوا كل دين له إله معين بمواصفات محددة مختلفة عن الإله الذي يؤمن به الدين الآخر، وكلهم يدعي بأن الإله في صفه وأن الإله معه وأنه قد شرع له شرائع مخصصة وأن الواجب اتباعه هو فقط. يقول هذه النزاعات والخلافات بين البشر حول الإله هي يدل على أنه غير صحيح، وأنها ابتكارات اختلقها البشر من أجل تشير حياتهم وإصلاح شأنهم. يعني هذه الأديان في نظره أنها حاجة ضرورية خلقها البشر بينهم حتى يؤسس لهم نظاما وقوانين وعلاقات، وطبعا قادها وقام بها أشخاص يعني أذكياء وفائقون وخارقون ويستطيعون السيطرة على الناس وإقناعهم. يقول هذا الإله أنا لا أؤمن به، الإله اللي متوزع ومنتشر ومتفرق بين الأديان، لكن يقول الإله الذي خلق الكون، الذي مثلا بدأ البيج بانك، الذي خلق الثقب الأسود، الذي خلق هذه المجرات، هذه الكواكب. يقول نعم، هذا أنا أؤمن به وليس عندي مشكلة معه. لا نعرف عنه شيئا إطلاقا، ويجب أن تكون عقيدتنا فيه بهذا الشكل، أننا لا نعرف عنه شيء حسب تصوره وحسب فهمه. ولي تعليق ورأي سوف أبديه لكم. بالنسبة ليوفال الحراري كعلمية كثقافة كعقلية، فما في شك عندي أنه من أذكى البشر فوق الأرض، وأيضا يتحلى بموضوعية وحيادية كبيرة وقدرة تحليلية خارقة ومفيد جدا، ويعني سيكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في ظني في العالم وفي التاريخ، وكتبه الآن تتصدر الأكثر مبيعا حول العالم. هو ما زال صغير، يعني في الأربعينات، ما زال الوقت أمامه والعصر يسمح له بتقديم المزيد وإضافة الكثير. طبعا هو يقول بأن الإله المعجز الذي خلق الآيات المذهلة والمحيرة في الكون لن يكترث لامرأة مثلا لا تغطي وجهه حسب قناعاته. طبعا يقول كيف نعتقد بأن هذا الإله العظيم الذي خلق الكون والمجرات والكواكب التي لا حصر لها ولا نهاية لها يغضب لأجل الإنسان هو عبارة عن فيروس في الكون صغير جدا لا يؤثر ولا يغير ولا وليس له قيمة في الكون بجانب المخلوقات الأخرى؟ يغضب هذا الإله لتصرف وعمل معين من هذا الإنسان. طبعا هذه حسب قناعته وحسب رأيه وحسب مفاهيمه، ينظر إلى الإله بهذا الشكل. كما قلت لك، عندما يجحد الإله وينفيه ويلحد به فهو يقصد الإله المتوزع والمنتشر بين الأديان. أما الإله الخالق الأعظم الواحد الأحد فهو يؤمن به، لكن يقول لا نعرف عنه شيئا. رأيي أنا كالتالي، وسبقا نشرته في بعض المقاطع، أنا أقول يعني هذه الكثرة وهذا التوزع والانتشار للأديان أنا لا أراه دليلا على بطلانها، بل دليلا على صحتها كلها. وكون الأديان يعني هيئت وأسست أرضية لبناء قوانين وتأسيس قواعد وأنظمة بين البشر لا يعني أنها لم تأتي من الإله. هي أصلا بهذا الشكل، يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الله عز وجل يريدنا أن ننتظم في الحياة. يعني هذا من من متطلبات الحياة يعني كأنك شريت آلة وجهاز وجاء معه وصفة وطريقة استخدام واستعمال. أيضا الله خلقنا في هذا الكوكب وقدم لنا وصفة للمعيشة اللي هي الدين. طبعا أنا أتحدث عن الأديان السماوية، أعلم أنه يوجد أديان وضعية ومختلقة، كما أعلم أنه يوجد تحريف الأديان السماوية ولم يسلم منها دين حتى الإسلام. يعني هذا الإرهاب والتكفير والتهجير هذا ليس من الإسلام وليس جوهر شهادة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أنا لا أجعل هذه الكثرة والانتشار دليل على البطلان، بل أجعلها دليل على أن كلها صحيحة. قلت سابقا أن الله عز وجل بعث الأنبياء لكل أمة على أساس أنها منفصلة وموزعة ومنقسمة في الأرض، ولكل أمة شريعة ومنهج ونظام تنظم بحياتها. لما تداخلت الأرض تداخلت الحياة، تشابك الناس، يعني رفعت الحواجز والحجب بين الأمم، حدث الإشكال. كيف أنا عندي تصور للحياة مختلف عنك وأنت إنسان مثلي وعايشين في أرض واحدة ومصالح مشتركة ويعني متشابهين إلى حد كبير جدا، وأنت عندك إله بصفات محددة وأنا عندي إله بصفات معينة. حدث هذا الإشكال بعد أن زالت الحواجز والحجب بين الأمم، تشابكت وتدخلت، فصارت الأديان لغز محير، كل يدعي بأنه الحق والحقيقة وينفي صحة دين الآخر. وهذا يستدعي شك وريبة في أن هذه الأديان صحيحة أو باطلة. يعني هذا الذي جعل يوفال هراري وامثاله ينكرونها جملة وتفصيلا. أنا أقول بأن البشرية تحتاج إلى قشرة جديدة، ولن يتركهم الله في هذه الفوضى وفي هذه الحيرة والذهول. لابد من وجود أرضية روحانية دينية ثقافية جديدة تناسب هذا التداخل والتشابك الكبير. يعني كانت الأديان سابقا مناسبة لحالة الانفصال والانفكاك بين الأمم، يعني ربما يوجد رحلات ويوجد يعني علاقات بسيطة وطفيفة، لكن الجميع مستقل عن بعضه. الآن العالم يكاد يكون دولة واحدة وتزيده الأيام تداخلا وتشابكا، وهذا يعني أن البشر فوق الأرض بحاجة إلى قصة جديدة.